لي الله داك بحدايا عندي ماري غان كسيري غان ديك مايا غنمشيو في طريقة بعيدة غنمشيو غنعيشو حياة جديدة شعرك كديري واو انتي قدامي الضحكة ديالك كتمسيني ومياني نسيك السما وكنبوس يدك لحنينة نجوم الليل في السما فرحانة بينا خلينا مورانا حزنا ومشينا مو بالبارح صافي نسينا كلامك يهرس الليل وسكاتو تحت السما الكبير انا وياك هادي نباتو مكرهتش الليل طوال ونبقاو ماشيين تحت السما نحنا صادمين مسافر باغي والو غير نسيا خليك في حضني حبك بركة ليا نمشي بلاد بعيدة نبداو حياة جديدة بيك نسيا قلبي انا حايا تمنيت الصباح عمرو ما يطلع طفي الراديو باغي غير صوتك نسمع هاد الليله ماشي بحال كاع الليالي نسيك حالك نسيني حالي سوايع قدامك كتدوز بحال اللحظه بلاصه قدامي ما سديها تا وحده حبيبه غير بلا ما تسقسيني لاين انا بيدي ما عرفش فايا خصني غير نمشي وتكون معايا غنبقى ماشي طول ما انت حدايا يدي على يدك عيني في عينيك قرب حدايا باغي غير نضمك كتبغيني وكان هواك غنتسارو العالم غير انا وياك غنمشي ولاد بعيده